البارحة ربي كتب لي ومريت، البارحة ربي كتب لي ومريت، دربا عليه غروب الأحباب لاحت، جيت المكان اللي جمعنا وخفيت، وقامت جروحي للجوارح وصاحت، والتم غيم الدمع من يوم لفيت، وورد القصيد اللي شوفت الغيم ناحت، جليتني في لفة الدرب جليت، كان العيون من الدموع استراحت، ضحكت ما بغى الناس تدري يا بلفيت، لكنها غصبا على العين ساحت، حارت دموعي في عيوني وصديت وارمشت فيها ما تبين وطاحت. عقب الضرب العين براك وسكيت، خدي والنادي بصدري تلاحت، وانا احسبني في حلاقه تعافيت، من عبرتي من مدخل الزاد زاحت، اللي يحسبني على البعد سجيت، ولا عيوني لفقاد استباحت، يا ليتني من قبل لا احبها قضيت، من دروبي عن دروبه تناحت، اهون علي من البكاء والتناهيت، واشلى مسدود على الناس باحت، عرفت كيف الحب على البيت، وعرفت قيمة نعمتي يوم راحت، قلوا له اني عقب بعده تدنيت، ورجلي عن دروب المعافين شاحت، البعد نار وطاعة العدل كبري، يقصر على بعده ترى الكبت فاحت.